أهم بالهجر أحيانا وأقترف، فليت شعري أأمضي فيه أم أقف. علمت عيني بكى لم يبكه أحد، من كل شفر بعيني دمعة تكف.